أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها هم فيها خالدون. ونزعنا ما في الحمد لله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق بسم الله الرحمن الرحيم. صدقنا وعده وأورثنا شديد.